وانتصر الإسلام على يحبوها، بل إنهم يعلمون أنهم عند دخولهم إلى بلد الخلافة بغداد في هذه الأثناء قتلوا مئات الآلاف، بل إنهم كان الناس يسلمونهم مفاتيح البلاد وكانوا لا يقبلوا هذا التسليم ويقتلونهم عمدا، بل إن المؤرخين كانوا يحكون عن هذه الفترة أن الهزيمة بلغت للمسلمين أن الرجل الأدبي يقول للمسلم: انظر حتى انتصر حتى آتي بالسيف وأقتلك، وكان ينتظر من الذلة التي كانوا عليها. ثم إن الله سبحانه وتعالى عندما عاد المسلمون إلى دينهم قيد لهم مثل سيف الدين القطز ودحرهم وردهم على أعقابهم وثبت الإسلام. فهذه الأحداث التي نمر بها قد مرت قبل ذلك، بل إن في هذه الأثناء أثناء حرب المسلمين مع القطار كان يكتب أحد المؤلفين وهو ابن الأثير يقول: ها أنا أكتب نعي الإسلام بيدي، وكأن الإسلام قد ذهب وكأن الإسلام لم تكن له قائمة بعد الآن، ولكن الله سبحانه وتعالى أقام الإسلام مرة أخرى ونصر دينه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والله غالب على أمره. في هذه الأثناء نتكلم عن آيات من سورة الأحزاب. هذه السورة تتكلم موضوع رئيسي يتكلم عن غزوة الأحزاب، هذه الغزوة التي حشد المشركون 10,000 مقاتل لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا جميعا من قبائل شتى لكي يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويميلوا دولة الإسلام بكاملها. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الأخبار أن هؤلاء الكفار قد جمعوا جيشا ضخما لقتل دولة الإسلام، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وطلب منهم المشورة، فقال له سلمان: هذا مهم جدا عند المسلم، لأن المسلم مهما كانت الظروف صعبة، مهما كانت المعادلات البدنية صعبة، يعلم أن الله على كل شيء قدير، ويعلم أن الذي بيده كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يدبر الأمور هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يغير الأمور هو الله سبحانه وتعالى. عليك فقط أن تأخذ بالأسباب، وأن تفعل ما استطعت، وأن تبذل وسعك، وأن الله سبحانه وتعالى سينصر دينه وكتابه وعباده الصالحين. في هذه الأثناء أحد الصحابة رأى الجوع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده عناق أي معزة صغيرة، فذهب إلى امرأته كي تذبحها وتطبخها، وكان عنده حفنة من الشعير، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عندي عناق وحفنة من الشعير، فهل أتيت ومعك رجل أو رجلين ليأكلوا؟ فهل أتيت ومعك رجل أو رجلان ليأكلوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجيش كله للطعام، وقال: إن جابرا يدعوكم إلى الطعام. فجمع الجيش كله وذهبوا إلى جابر. طبيعي جدا أن هذا الطعام لا يكفي لعشرة حتى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من معجزاته أن هذا الطعام قد كفى الجيش كله، بل وفاض هذا الطعام وأكل منه الرجل والمرأة، وهذه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه البركة في هذه الغزوة أن أخت النعمان بن بشير جاءت له بجراب فيه تمر، فقال: أما هذا؟ فقال: الجراب فيه تمر، جئت لأخي وخالي. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الجيش كله وجعل يطعمهم حتى كف الجيش كله، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء العصيبة جدا، اليهود وهم أهل الخيانة في كل زمان وأهل الغدر في كل زمان، وكان قد تلقى داخل المدينة يهود بني قريظة، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، فأرسل المختار أحد اليهود وهو عبيد بن أخطب إلى يهود بني قريظة ليقنعهم أن يرفضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل في هذه الأثناء النبي صلى الله عليه وسلم محاصر من الداخل، ثم يهود محاصر من الخارج، ثم يهود الداخل يرفضون عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستوصف من الخبر، فأرسل إليهم رجلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كانوا لم ينقضوا فأعرفوا في الناس حتى لا تفت عزائم الناس، وإن كانوا نقضوا لا تعينوا في الناس ولكن ألمحوا. فذهب الرجلان إلى بني قريظة فسبوهم وشتموهم وأعلنوا بنقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء التي حكاها الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وحرقت القلوب من أماكنها وتصدون بالله الغرور، أي تصدون النصر أحيانا وتصدون اليأس أحيانا. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة: مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، أي إن بيوتنا مكشوفة لعلو. الله سبحانه وتعالى يقول وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الله يعلم أنه ليس لهم عذر، هم يقدمون أعذارا للنبي صلى الله عليه وسلم ليتركوه في هذه الأزمة العصيبة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه ليس لهم عذر، وأنه ليس لهم ما يبرر لهم أن يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة ليريدون إلا فرارا. الله يقول في هذه الآيات ولو دخلت عليهم من أخطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. الله يقول ولو دخلوا على المدينة من جميع أخطارها ثم دعوا هؤلاء المنافقين وهؤلاء ضعاف الإيمان إلى الكفر لا ارتدوا عن الإيمان، ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. الله يقول ويفكرهم بما كانوا عليه، فقد تركوا النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف قبل ذلك، وقال ولقد كان معاهد الله من قبل لا يولون الأدبار، أي أنه في مرات سابقة قد تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدوه ألا يتركوه، ولكن عادتهم الخيانة. ولقد كان معاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. الله سبحانه وتعالى يقول أن الإنسان إذا فر من المعركة وإذا فر من المواجهة في النهاية سيمتع قليلا ثم يموت، والإنسان الذي يموت شريفا يموت رجلا يموت وهو يدافع عن قضيته وأشرف الناس. أحيانا ينظر الإنسان إلى المقتولين وإلى المستضعفين وكأنهم هم الأزلة ونحن الأعزة، بل هم الأعزة هؤلاء الذين يموتون دفاعا عن قضيتهم ويموتون دفاعا عن دينهم ويموتون دفاعا عن عقيدتهم، هم الأعزة ولا شك. وإذا لا تمتعون إلا قليلا، الإنسان لابد أن يعلم أنه مهما طال في الحياة سيموت ولا شك، مهما تمتع في الدنيا سيموت ولا شك. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. الله سبحانه وتعالى يقص علينا في هذه السورة مواقف لرجال في هذه السورة ومواقف للمنافقين والجهال في هذه السورة. الله سبحانه وتعالى يقول أيضا وإذ يقول قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إليهم. الله يتكلم عن طائفة تكون من المنافقين وتكون من ضعاف الإيمان، صفاتهم أنهم معوقين مخذلين. إذا رأيت أحدا يدعو الناس إلى خير منعوه، وإذا رأيت أحدا يدعو الناس إلى شر شجعوه، فتجده وكثير منهم تراه في الإعلام إذا مثلا دعا الناس إلى يهودين مثلا تراه يخذل وتراه يصفق وتراه يتكلم وكأنه أمر ليس له قيمة وليس له فائدة، فهذه الطريقه موجوده في كل زمان وفي كل مكان. المعوقين، الله سبحانه وتعالى في غزوه احد قال عنهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا. فالله يقول ان على مر العصور وهذه التاريخ موجوده يثبتون كل اعمال الخير، ستجدهم يلومون المقتول ولا يلومون القاتل، ستجدهم يلومون المخذول ولا يلومون الخاسر. فالله يقول: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا. هم جبناء لا يحسنون الا الكلام، لا يحسنون الافعال. الله يقول: اشحة عليكم، اشحة بالمال واشحة بالجهاد واشحة بكل شيء. فاذا جاء الخوف، اذا اشتدت المعركه، رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. الله يصف لنا جبنهم في هذه السوره: تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فاذا ذهب الخوف سلقوه باجهزه الحداد اشحة على الخير، اي ان الله سبحانه وتعالى يقول: اذا ذهب الجهاد تراهم يتكلمون وتراهم ينظرون وتراهم يلومون المؤمنين ويلومون المسلمين. أشحة عليكم، أي أشحة بكل شيء. فالله وصفهم بالجبن، ووصفهم بالبخل، ووصفهم بالدناءة والغدر، ولا أخذت من هذه الأوصاف. أشحة عليكم، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. الله يقول عنهم: يحسبون الأحزاب لم يزهوا. في هذه الأثناء قيل الله سبحانه وتعالى رجلا وفعل موقفا حاسما في هذه المعركة. المسلمون محاصرون داخل المدينة، والكفار يغدرون بالمسلمين، وموقف عصيب جدا جدا جدا. فجاء رجل من غطفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه نعيم بن مسعود، وقال: يا رسول الله، إني أسلمت ولم يعلم أحد بإسلامي، فقل لي ما أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، يعني حاول أن تدفع عنا هذا الشر بقدر ما تستطيع، هو رجل واحد. فذهب ذلك الرجل ولجأ إلى عيلة زكية جدا، ذهب إلى اليهود وقال لهم: إن الكفار لا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفي النهاية إن لم يفلحوا بغزو المدينة ذهبوا وتركوهم للنبي صلى الله عليه وسلم فاستفرد بهم وقتلهم. فلكي تضمنوا ولنا هؤلاء الحلفاء، اطلبوا منهم الرهائن، اطلبوا رجالا من مجاهدين يكونوا معكم في حصونهم حتى لا يذهبوا ويتركوكم ابدا. فاعجبوا برايهم، فذهب الى الكفار الى قريش وغطفان وقال لهم: ان اليهود قد ندموا على ما اخلفوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عزموا ان ياخذوا منكم الرهائن بحجه الامان، ثم سيحرسونهم ويسلمونهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليقتلهم حتى يثبتوا له انهم على العهد. فذهب اليهود فطلب الكفار من اليهود ان يبداوا بخلق المسلمين من الداخل. فقال لهم اليهود: اذا اردتم ان نبدا معكم القتال فلتبعثوا معنا برجال من رجالكم يكونوا معنا في الحصن امانا لنا. فرفض الكفار، فقالت اليهود: صدقهم نعيم، هم لا يريدون ان يعطون الرجال لانهم يريدون ان يذهبوا ويتركون وحدهم. فقال الكفار: صدقنا نعيم، هم يريدون ان ياخذوا منا الرهائن حتى يسلمون قالت للفرعون يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم في هذه الأثناء الله سبحانه وتعالى بعدما انفض العهد الذي بين اليهود وبين هؤلاء الكفار يرسل ريحا شديدة جدا تختلف الخيام وتجعل الخيام تهيج في بعض وتنكفئ القدور، فدب الرعب في نفوس الكفار، فعزم الكفار على العودة وترك الكفار المعركة وذهبوا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في موضع هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصيرا. فانكشف الكفار عن المسلمين بعد هذه المعركة الفاصلة الحاسمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد هذه المعركة: الآن نخزوهم ولا يخزوننا. ولم يتعرض الكفار للمدينة مرة أخرى. إذا نظرت إلى حال اليهود اليوم وإذا نظرت إلى عزة المسلمين اليوم وعزة المقاومين اليوم سنعلم أن المستقبل القريب جدا سيكون لهؤلاء المستضعفين، وأن هؤلاء اليهود الذين تربوا على الترف وتربوا على القضايا المزارعة إلى عاصمة هذه الدولة اللطيفة ستجدها العاصمة التي تروج للشذوذ وتروج للفحش، وهذا نذير شوف عليهم بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن نغزوهم ولا يخزوننا. ثم ذهب الصحابة إلى بيوتهم وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل، فجاءه جبريل وقال: إن الملائكة لم تضع أسلحتها، اذهب إلى بني قريظة. هؤلاء الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتركوه في أشد المواقف وكانوا بقدرهم أن يستأصلوا شأفة الإسلام بكاملها وأن يقتلوا الإسلام أذهب المسلمين بكامله، ولكن الله سبحانه وتعالى بعث من يدبر هذه المكيدة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحاصره ثم حكم فيهم بحكم سعد بن معاذ أن يقتلوا، أن يقتل رجالهم وأن تشرد وأن يقتل نساءهم وأطفالهم، وما ذلك عليهم بكبير أنهم غدروا ببلاد الإسلام. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعدما ذكر ما فعله المنافقون وما فعله ضعاف الإيمان قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أي يذكر المنافقين ويذكر ضعاف الإيمان بموقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما كوثر معهم وعندما جاهد معهم وعندما تحمل الجوع معهم وتحمل البرد معهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذا مثل قوله في البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الفأساء والضراء والزلزال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فلما رأى الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم